ولم يقتربوا منها، بل شددت شدد في التوراة عندهم المحرفة، شدد في ذلك حتى أنهم يقولون أيما رجل لمسها وهي حائض أصبح نجسا إلى المساء، ولا تقبل له الصلاة عندهم وعبادة 7 أيام. وإذا مست الفراش أيضا هذا الفراش يصبح نجسا، فكانوا يعتزلونها ويجعلونها بعيد، وكانوا أهل كتاب، فكان أهل الإسلام ينظرون به، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المحيط، ما شأن المحيط؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءت الآيات توضح حكم الحائض، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن المحيط والمراد الحيض، والمحيط مشتق من حاضة في اللغة، حاضة الوادي أيسال، أو من السيلان أو الانفجار، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. وقول أو الآية لما قالت أذى ونكرت هذا الأذى يدل على أنه أذى يسير، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، لكن الله سبحانه وتعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيط، فاعتزلوا النساء في المحيط، والمراد في المحيط في وقت الحيض وفي مكان الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيط. طيب قال ولا تقربوهن، ماذا تريد؟ يعني الله سبحانه وتعالى هنا لو جاءت له ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، قل هو أذى، ها، فاعتزلوا النساء في المحيط حتى يطهر، لكن لماذا جاءت ولا تقربوهن؟ ها، ليبين أن الاعتزال ليس مثل اليهود بابعادها، إنما الاعتزال بعدم القربان بس، واضح؟ يعني قال ولا تقربوهن، إذن ليست القضية أن لا تآكل، كاليهود ما يأكلونها ولا يشادونها ويجعلون في ناحية من البيت، حتى بعض الديانات المحرفة الآن، وبعض غير الديانات كذلك الهندوسية يجعلون لها مبنى خاص في البيت، يبعدونها نجسة. فقال الله عز وجل يسألونك عن المحيط قل هو أذى، جعله نكرة وسهل، فاعتزلوا النساء في المحيط في هذا المكان ولا تقربوهن، إذن المراد ليس الاعتزال بالأبدان، لا، المراد الاعتزال بعدم القربان، بعدم القربان، يعني لا واقعهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كانت حين تعتزل فيباشرها عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقترب من هذا المكان، قل هو أذى، تعتزل النساء في المحيط. إذن عدم مجيء أو فائدة ولا تقربوهن حتى لا يفهم منه اعتزالهم إبعادهم، لا، فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة يطهرن، وفي مصحف أبي وابن مسعود يتطهر. إذن الحل حتى الآية تكبيرة الآية فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، إذن الحل مشترط فيه إيش؟ الطهارة والاطهار، انقطاع الدم و التطهر والاغتسال حتى يطهر. فإذا تطهرنا ونسير مع ظاهر الآية، تأمل في ظاهر الآية، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم، يعني من المكان الذي منعتم منه، ثم لاحظوا الختام الجميل في الآية، في ختام واضح، وفي ختام إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. هنا توابين لما جاءت، يعني كأن هناك إن الله سبحانه وتعالى يحب من يتوب من الذنوب يتخلص ويتطهر من الذنوب، وكذلك من يتطهر بالماء

بعد أن جاءت آيتين في اليمين، آية تمنع أن تجعل اليمين عرضة وآية تبيح وتبين لغو اليمين، جاء يمين خاص، يمين من الأيمان الخاصة، وهو يمين الإيلاء. قال سبحانه وتعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. إذن الآية الأولى في اليمين، والثانية، وهذه نوع يمين وفيها طلاق، وذلك ستأتي أحكام الطلاق بعدها مباشرة. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم، والمراد بالإيلاء هنا أن يحلف الإيلاء الحلف شرعا، الحلف يحلف أن يمتنع عن زوجته، يعني حلف أربعة أشهر ما يزيد أن لا يضع زوجته، الامتناع باليمين عن وطئ الزوجة، هذا الإيلاء، الامتناع باليمين. ولا بد فيه حتى يسمى كذلك أربعة أشهر، ولا بد أن يقصد، يجوز إذا كان قصد الإصلاح، يعني يمكن يكون آلية على أساس أنها مثلا ترضع فيحلف حتى تتم هذا على الرضاعة بالذات في الفترة الأولى، أو قصد إصلاحها، لكن لا يزيد، كان يقصد الإضرار بها فلا يجوز. قال سبحانه وتعالى: الذين يؤلون، كان عن نسائهم ولا من نسائهم؟ من، لأن من تدل على إيش؟ التباعد. للذين يؤلون من ابتعدوا عن نساء، الذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم، وطبعا النساء هنا زوجات، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، الانتظار، يعني يجوز لك تستخدم هذا السلاح بس أربعة أشهر، أكثر لا، ما يجوز، حتى لو قصدت الإصلاح لا يجوز. ولاحظوا أن الله حده بحد، ووقع خلاف بين أهل العلم. أريدكم من العلماء، قبل أن أذكر لكم الخلاف فيه، لكن أريدكم أيضا تساعدوني بأن تنظروا في الآيات في المصحف وتشوفوا الخلاف في ظاهر الآية مع من. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يؤلون من نساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني يا تفيء يوقف الذي والى، يقول تعالى، يقول الحاكم تعالى، يا تفيء الطلاق. وقع خلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا أصلا إذا تجاوز أربعة أشهر دخل في اليوم الأول من الشهر الخامس طلقت الزوجة، وبعضهم قال لا. فأيهم اللي ساعد ظاهر الآية؟ القول الثاني، القول الثاني ظاهر الآية، واللي قول الجمهور والثاني قول الأحناف. لا، الأحناف يقول عندهم هنا أربع شهور كان رجع فيها، ما رجع خلاص، ما عاد يفرية، خلاص أسقط عن نفسه، لكن الصحيح. طيب، أيهما أحب في ظاهر الآية لله عز وجل؟ وش الدليل في الآية؟ فإن فاعوا وإن عزموا الطلاق، يعني إذن، ولذلك هذا أقوى الأدلة التي تدل على كراهية الطلاق عموما. أما أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا حديث ضعيف، لكن هذا استنباط قوي، إن هذا من الأدلة الدالة على كراهية الطلاق رغم إباحته، واضح لأنه طلاق. طيب، فإن فاعوا، عليم الحكيم، طب لم يجد عليم الحكيم، لماذا الختم غفور رحيم؟ هو لما آلى منها، آلى منها مو غضبان عليها في الغالب، غضبان عليها إما لمصلحة الولد أو لمصلحته، يعني يؤدبها، يريد يؤدبها لأنها تؤدب بهذا الأمر، لكن ما لها الحق يستخدم أكثر، وترى ما يهجرها بس، قد يترك المعاشرة. فلما فاء وغفر، غفر الله له، لأن ترى عندنا غفور رحيم، شو الفرق بين الغفور الرحيم؟ يعني الله سبحانه وتعالى الآن لو أخطأت خطأ على أحد يغفر لك، لكن قد لا يغفر لك، لو غفر لك خلاص، ولذلك تجدنا الله مثل على في أطفالنا نغفر لهم ونرحمهم نحبهم، والله عز وجل يغفر ويرحم. فما دامك غفرت لهذه المسكينة وفئت ورحمتها فالله يغفر لك ويرحمك. وإن عزم الطلاق فالطلاق بك نطق نطق، فطلق خلاص هل يطلع الطلاق لا تعلقها. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع. استنبط أهل العلم فائدة من هذه الآية، وهي أنه لا يجوز للرجل أن يترك الجماع أكثر من 14، لا بد يجامع كل 14 على الأقل. طبعا إلا عاد ما يستطيع، ما يستطيع وتكون مثل هذا ما ترغب في هذا الشيء، لكن مستطيع ويهجر أكثر من 4 أشهر، يترك أكثر من 4 أشهر قاصدا بلا سبب. ولذلك عمر رضي الله عنه وقت من خلال هذه الآية، ولما جاء أيضا عنه أنه مرة يعس فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل وازور جانبه وإلا حليب يلاعبه، فوالله لولا الله لحرك من هذا السرير جوانبه يعني. فقال لها لحفصة كم تصبر المرأة؟ قالت 6 4، فوقت للجيش 4 أشهر يرجعون، وقت الجيش عنهم جيش فقط 4 أشهر ثم يعود. ولذلك ما تظلم أيضا النساء بتركهن الأشهر والسنوات. ولذلك هنا للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا. ولذلك مفترض نحن بعد أن عرفنا سر الختم ما عاد نخطئ الختم، بعض الناس يخطئ فإن فاءوا فإن الله سميع لنا فإن الله غفور رحيم، فاءوا غفر فغفر قبل رحم فرحم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم قال سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هل كل المطلقات يتربصن 3 قروء؟ لا، المطلقات أنواع. الحامل حتى تضع حملها، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يمكن تطلق وما بقي لها إلا ساعة وما يدري زوجها وتروح تولد، مثل امرأة عبد الرحمن أو امرأة الزبير بن عوام، فقالت له طيب نفسي بالطليقة، تقول له والمرأة بعض الحين يكيدون وكانت حامل ظاهر حسب بالطلق، فقال طلقها تطليق ولا حصل يوم جاءوا الأوان، فقالت خلاص بنت منك يعني الأمر بيدي. ها ف وذاك المرأة حامل انتبه ترى عدتها أن تضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكذلك أيضا واللائي يئسن من المحيض هذه عدتها، وغير المدخول بها ما لها عدة، غير المدخول بها ما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هذه في أكثر الأنواع، لكن هناك أنواع مستثناة. إذن والمطلقات يتربصن بأنفسهن. العجيب هنا في تربصنا قبل وللذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، هنا يتربصن بأنفسهن. ليش زاد أنفسهن؟ لا هناك ليش ما في أيضا يعني للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر؟ نعم طيب شأنه بعدين وش بشأنه؟ لا لأنه كأنه يقول لأن نفسه تواقة للرجال، ها والمطلقات مطلقة هي، وبعدين زعلان على الرجال مطلق، ها يتربصن بأنفسهن 3 قروء، تركها الرجل وقد ذاقت فتتوق نفسها. فقال الله عز وجل يعني احجزن هذه النفس وكبتنها حتى تنتهي العدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وبقى خلاف قوي في هذه المسألة، والخلاف فيه تكافؤ وتقارب في الأدلة في مسألة هل القرء بمعنى الطهر أو بمعنى الحيض، هل القرء بمعنى الطهر أو الحيض. نعم إذن يقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن. إذا عرفنا التربص يعني الانتظار، والانتظار يركز على النفس وينبغي أن تتقي الله في نفسها ولا تطمح حتى ينتهي عدتها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء،

مثل الذي لا قال ولهن الميزان اجعلها هي الميزان يعني بتعطيها مئة تعطيك مئة أخلاقك تعطيها 70% تعطيك 70% ولهن مثل الذي عليهن ما قال ولعليهن مثل الذي لا قال ولهن بدأ بحقهن ولهن مثل الذي عليهن فزاد المرأة أول شيء زود الرجل ثم زود المرأة ثم رجع وفعل رجل مرة ثانية وللرجال عليهن درجة ها ثم عود ونزل الرجال والله عزيز يعني ترى يعني السلاح انتبه السلاح ها مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عندما قال لما أعطى الرجل قال ها واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا انتبه بدأ تشدد عليك فلا تبغوا عليهن سبيلا والآية الوحيدة في القرآن اللي ختمت إن الله بالتأكيدات هذه عليا كبيرا يكفي عليا إن كنت عارف الله أعلم منك إن كنت كبير فالله أكبر منك فأعطاك السلاح لخوفك في الأخير لا تستخدمه أكثر مما يباح لك فهنا أيضا رضع المرأة ثم رفعك ثم جاء خوفك والله يعني مع أن الآية يعني مع أن ممكن عليم حكيم لكن الله سبحانه وتعالى هنا جاء بلفظ العزة يخوف لا تستخدم العزة إلا فيما أبيح لك فحسب واضح في الآيات وسبحان الله هذا التشريع عجيب يا أخوان يعني فيه يعني أنا أقول لكثير من الطلاب وخاصة اللي يدرسون الدراسات الشرعية والفقهية أقول هذا النظام الرباني والتشريعات الإلهية فيها بنود وفيها تخويف النظام الوضعي فيه بنود بس ما فيه تخويف ولكن تحط عند محامي يلعب المحامي لكن عند الجانب الرباني أنا مع زوجتي أخاف تجي الآيات أنا أذكر أحد الإخوان يقول لي مرة طلق زوجتي بساحة غضب أنا ويطلقها بل طلقها أطلق اللفظ يقول فركبت سيارتي من شدة الغضب وخدت جريتها غصب ركبتها السيارة وديتها البيت أهلها يقول قبل أن أصل البيت أهلها بأنتر تذكرت قولي سبحانه وتعالى لا تخرجوهن ولا يخرجوهن قلت وين سبحان الله حافظ متقن لكتاب الله أين ذهبت هذه الآية من رأسي وأنا ما أطيق إرجاعها ما كان يطيق إرجاعها فاضطر ترجع ليش خلاص الآية خلاص سمعنا وأطعنا وسبحان الله أحدث بعد ذلك الله أمره رجعت راجعها الحمد لله لأنك تبقى في بيتك لا تخرجهن ولا يخرج نظام شيء آيات حتى أصبح أنا ودي يا إخوان طلبة العلم ما يخشعون بس في آيات الجنة والنار يخشعون حتى في آيات الأحكام يعرفون هذا تنزيل من حكيم حميد سبحانه ما هو أم نظام بشر قول بشر يعني بهذا التوازن العجيب الدقيق لا ظلم الرجل ولا ظلم المرأة إذن قال الله سبحانه وتعالى الطلاق ثم قال ولهن وللرجال عليهن درجة والله عزيز لا تنسوا الختام وأنا بدي الحقيقة ليفقه المعنى حتى اللي حاضر بعد ينسى يخطط في الآيات التالية لكن اللي واضح فيها الدلالة ما يخطط فيها ثم قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان يعني تطليقتان وطبعا كانوا أيضا في الجاهلية لهم عادات أي طلق المرة والمرتين والثلاث والعشر فوضى مثل اللي لا أيضا نسيت أن أقول لكم كانوا يوالون قديما السنة والسنتين والثلاث نزلت الآية تحدث ما في فوضى والطلاق كان فوضى يطلقها عشرات المرات يراجع يطلق يراجع فقال الله عز وجل الطلاق مرتان الطلاق هذا البائن ولا الرجعي وش الدليل شو الدليل أحسنت أحسنت من ظاهر الآية فإمساكم بمعروف البائن ما يعني إذن هذا الطلاق الرجعي والطلاق الرجعي السني طلقتان ما قال مرتان أي يقع مرة مع المرة ما يقع مرة واحدة ما يطلق مرتين في وقت واحد الطلاق مرتان الطلاق يعني الطلاق الرجعي طلقة ثم طلقة ما تقول الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان هنا قال الله سبحانه وتعالى

مع الأسف كثير من الناس إذا جاء الطلاق التسريح ليس بالمعروف بالسيء. هذه القاعدة أن الطلاق مرتان إمساك بمعروف، وهذه القاعدة ينبغي كل أهل الإيمان يسير عليها. لكن في الصورة التي بعدها، هذا الشخص يخشى منه في المضارة، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هذا النوع من الناس إذا كنت قاضي أو كنت مصلح لا ينتظر من هذا أن يحسن، فيقال له بس سرح بمعروف كثر خيرك، واضح؟ سرح بمعروف، ما ينتظر منك، لأنه هو الآن مضار، فنقول له أحسن، نقول له بس أترك، بس أترك معروف، واضح؟ إذا عندنا حالة خاصة اللي هي معروف المعروف. القاعدة العامة التي ينبغي أن ننصح بها، نوجه الناس بها، أن التسريح بإحسان. قال سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، إذا عرفنا أن تطليقتان وهذا الطلاق الرجعي، فإمساك بمعروف وهو ما تعرف عليه، أو تسريح بإحسان، وكل ما أحسنت أحسن الله إليك في هذا التسريح. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولاحظوا قال فإمساك، حتى اللفظ ما قال فإبقاء، في فرق بين الإبقاء والإمساك. الإمساك كأنها جوهرة خالية عليك تمسك بها، الإبقاء أهل، فحتى اختيار كأن الآية تشير إلى أن الشيء غاري ثمين لا تتفرط فيه. فإمساك بمعروف أو تسريح، والتسريح أيضا لأن فيه مشاقة وتعب، تخلية مبترك، تسريح يتفرق يغني الله كل من سعته، أو تسريح بإحسان. ثم قال سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، ولا يحل لكم. لاحظ الآن تبدأ المشاكل، الإشكالات في مسألة الطلاق. نعم نعم نعم، سيأتي إن شاء الله، لأنها لا أصل فيها. دائما إذا أردت، خذوا قاعدة يا إخوان، إذا اختلفت الفواصل، زادت الكلمات، زادت كذا، تغير الأسلوب، دائما مما يحل إشكال هذا الإشكال اللي يلقى في رأسك، انظر بسباق الآية ولحاقها، يحل لك هذا الإشكال. انظر في سرد الآية، ما سبقها وما لحقها، وتأمل فيها، وترى من الأشياء المعينة، ولذلك طلبت منكم أن يكون بين يديكم المصحف، أنك تتأمل في الآيات ولو كنت حاضر، لأنك تنظر وتقارن وتأمل، فيبقى في رأسك. والأجود من ذلك اللي إخواني اللي وزعوا عليكم هذه السنة الحسنة والأوراق الجميلة التي فيها المصحف على اليمين، والفراغ باقي للكتابة، جيد لو دون فيه أيضا حتى لا ينسى. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: إمساكم فإمساكم معروف تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هنا جاءت مسألة الحل، لأن يعني كما قلت لكم في الجانب الشرعي عندنا جانب وعظي وجانب حكمي، فتداخل الوعظ مع الحكم. لا يحل لك أن تأخذوا مما لأن بعض الأحيان ما تطلق، ليش ما تطلق؟ ليش تعلعل في الطلاق؟ وليش يتردد الرجل في الطلاق بعض الأحيان؟ ينوي أن يأخذ شيء مما آتاه، يقول بطلق كذا يعني ما خسرت كل الخسائر وما يرجع شيء. قال الله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. لا يحل لكم أن تأخذوا مما، من تبعيض شيئا، أول شيء تبعيض وشيئا منكر، يعني حتى ولو قليل، يعني 100,000 لا، ولو قليل 500 لا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف، وفي قراءة إلا أن يخاف، طبعا هل هي هذه الآية للحاكم أو للقاضي أو أنها للزوج؟ قيل وقيل إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، يعني لو أنها شعرت أنها لن تقيم حدود الله، أو شعر القاضي أنها لن تقيم حدود الله فيه، تطيعه لن أطيعه لن أفعل، ها؟ فإذا خافت من الله سبحانه وتعالى فيه وخافت أنها تظلمه جاز لها بالافتداء. أما إن كان المشكلة منه وكان إنما فعل ذلك مضارة، فالله عز وجل قال في آية أشد من ذلك: وآتيتم إحداهن قنطار، والقنطار

نكتفي بهذا القدر، ولعلنا نواصل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.